أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما مدى صحة هذه القاعدة: الأصل في المسلم السلامة؟ وهل من منهج السلف السؤال عن عقائد الأشخاص وتتبعهم لمعرفة ذلك؟ الأصل في المسلم الخير والعدالة، ما لم يتبين لنا خلاف ذلك نحمل المسلم على الخير وعلى العدالة ما لم يتبين خلاف ذلك. نعم.